هل يجوز إذا مر رجل بنساء أن يسلم عليهن أم لا؟ نعم، النبي سلم على النساء وسلم عليهم وقال وبيده كما سمعتم في الندوة، إذا سلم عليهن قال السلام عليكم، فعليهن يقول وعليكم السلام، وإن كن بعيدات أشار بيده وسلم ليفهموا، وهكذا غيرهم من الرجال إذا بعدوا أو في محل يخشى إلا يسمعوه يسلم ويشير.